لا يأمن في الدنيا من الأعداء أن يكون في قلق وفي عذاب وتناقص في حياته فكيف والعياذ بالله الذي لا يأمن في الآخرة من النار. ثم قال وهم مهتدون. هذه مزية ثانية من مزايا التوحيد، مزية ثانية من مزايا التوحيد وهي حصول الهداية للموحدين مخلصين لله، أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم، يعبدون الله على بصيرة، يعبدون الله على بصيرة، سالمين من الشرك في الأعمال وسالمين من البدع والخرافات، مهتدون بخلاف أهل الشرك فإنهم غير مهتدين في الدنيا، بل هم ضالون، أنهم يعبدون الله ويخلطون العبادة بالشرك ويعبدون غير الله فهم ضالون لا مهتدون. إذن الموحد يعطيه الله مزيتين، المزية الأولى الأمن من العذاب، المزية الثانية الهداية من الضلال، بحيث انه يعبد الله على بصيره وعلى نور وبرهان، متبع السنه متبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي على الجاده صحيحه بخلاف المشرك فانه يمشي على غير هدى وعلى غير دين وعلى غير برهان، يتعب نفسه في هذه الدنيا وهو يتقدم الى النار ويمشي الى النار، كما قال تعالى في الآية الأخرى فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة، هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القرآن أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا مثل هذه الآية لهم الأمر وهم مهتدون، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا قيل في الدنيا وقيل في القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. القرآن متشابه يشبه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويقوي ويؤيد بعضه بعضا ويؤثر بعضه بعضا لأنه كلام الله عز وجل، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت من الأنصار، من أفاضل الأنصار من الخزرج، الأنصار على قسمين الأوس والخزرج وهما أبناء الإخوة، وما أبناء الإخوة كلهم من القحطانيين من العرب العارية التي جاءت من اليمن. فعبادة كان من الخزرج من قبيل الخزرج، وكان من النقباء، كان من النقباء يعني الرؤساء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على قومهم، فهو صحابي جليل وله مكان. العبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رجاءه الصحيحين. من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بها، نطق بالشهادة عارفا لمعناها عاملا بمقتواها موقنا بها، لأنه ما يكفي التلفظ

وحده على تأكيد للإثبات، لا شريك له على تأكيد للنفي، وحده على تأكيد لقوله إلا الله، لا شريك له على تأكيد لقوله لا إله. ها؟ إيه؟ فهما كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله لما فيها من النفي والإثبات. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعنى بلفظها، تعلم أنه لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، هكذا يقول المشركون. وجاءت بمعناها في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فقالوا إنني براء، هذا هو معنى النهي لا إله إلا الذي فطرني، هذا هو معنى الإثبات إلا الله. الكلمة عظيمة، وسيأتي أنها تجمع السماوات والأراضين ومن فيهما، سيأتي هذا إن شاء الله. كلمة عظيمة، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، لا يكفي شهادة لا إله إلا الله، بل لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمد رسول الله لم يدخل في الإسلام، ليس بمسلم، لأن هذه قرينة الحالية لا بد. ولذلك جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره أنه لا يكفي، وتأتي في الأذان كما تعلمون وفي الإقامة وفي الخطب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد تأتي لا إله إلا الله وحدها لكن تدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله ضمنا، كما تأتي شهادة أن محمد رسول الله أحيانا وحدها تدخل فيها شهادة لا إله إلا الله ضمنا، إذا ذكرت إحداهما دخلت فيها الأخرى. أما من قال لا، أنا أقول لا إله إلا الله لكن لا أقول محمد رسول الله، يقول هذا ليس بمسلم، أو قال أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن ما أقول لا إله إلا الله، لأن هذا معناه أنه سيترك عبادة المعبودات التي يعبدها هو وقومه، يقول أنت لست بمسلم وليس أن محمد رسول الله. أبو طالب يشهد أنه رسول الله، أبو طالب يشهد أن محمد صادق، ولكن يعز عليه ترك دين قومه، يعز عليه ترك دين قومه من باب الحمية الجاهلية، ولم يشهد أنه رسول. لقد علموا أن ابننا لا مكذب، يقول كما في قصيدته اللامية: قد علموا أن ابننا يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب ولا جاهل تزورنا بقول الباطل، هل اعتراف منه. ولقد علمت في قصيدة الأخرى: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية فيها، ولكن أبى أن يقول لا إله إلا الله عند وفاته، لأنه حضره أبو جهل وحضره ناس من المشركين، قالوا له ترغب عن ملة عبد المطلب، فما تعرف يقول هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله من باب الحمية، مع أنه يقول أن محمد رسول الله. ألا يكفي لابد من الإتيان بالشهادتين نطقا واعتقادا وعملا، وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله هذا تحته سر عظيم، عبده ورسوله هذا نفي للإفراط والتفريط، عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل له شيء من الربوبية كما يعتقد المخرفون. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد ليس له من الربوبية شيء، وقد سماه الله عبدا في أشرف المقامات في مقام الوحي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وفي مقام الإنزال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب،